الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى بواسع منه وفضله وكرمه أن يرزقنا وإياكم جميع الإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أرحب بكم إخوتي الكرام أخواتي الكريمات مع مطلع هذه الحلقة 24 من حلقات مقرر خصائص الدعوة. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم مزيدا من التوفيق والإعانة والعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. وما زال الحديث موصولا عن قضية واقعية هذا الدين، وكنا قد تكلمنا في المحاضرة الماضية عن واقعية الشريعة الإسلامية، وقلنا أن هذا باب واسع وموضوع واسع، واخترنا قضية واحدة من قضايا التشريع فيما يتعلق بقضية محاربة الإسلام لقضية الزنا. قلنا أن الإسلام حارب قضية الزنا وشرع تشريعات متعاضدة في النهاية تؤدي إلى قضية منع هذا البلاء ومنع هذه الفاحشة وهذه السوءة من السوءات الأخلاقية. وقلنا أنه اتخذ فيها طريقين. الطريق الأول ما يتعلق بقضية يعني سد هذه الغريزة البشرية بقضية تشريع الزواج والمبادرة فيه وحث المجتمع على تخفيف المهور وتيسيرها وغير ذلك. أيضا شرع الإسلام تعدد الزوجات لمن كان يعني يحتاج إلى أنه يتزوج أكثر من زوجة لسبب أو لآخر كما سيأتي. وأيضا الإسلام شرع قضية الصوم لتخفيف هذه الغريزة لمن لم يتمكن من قضية الزواج. هذا جانب. الجانب الثاني، حرب الإسلام جميع الأبواب الموصلة إلى قضية الفاحشة، جميع الأبواب الموصلة إلى الفاحشة. إذن حرص على قضية الزواج لكي يغني عن يعني النظر إلى هذه الفاحشة، وإذا لم يكن يعني أو حصل الزواج ولكنه يعني بقي دواعي الفساد، فإن الإسلام أغلق جميع الأبواب المؤدية إلى هذه الفاحشة. وضربنا لكم أمثلة من ذلك، قضية الفتن التي بالعقل الواقعي يدرك أنها هي أسباب هذه الفاحشة، وهي فتنة النظر، فتنة الخلوة بالأجنبية، فتنة لمس المرأة، وفتنة صوت المرأة، وفتنة التبرج، وفتنة السفر بلا محرم. تكلمنا عن فتنة النظر وعن فتنة الخلوة بالأجنبية وفتنة لمس المرأة، وذكرنا الأحاديث والنصوص الواردة في ذلك. ننتقل إلى فتنة الصوت. من المعروف أن صوت المرأة بالنسبة للرجل يعتبر صوتا فيه نوع من الرقة ونوع من الرخامة، ولا سيما عندما هي تتعمد أنها ترقق صوتها وتخضع بالقول كما بين الله تبارك وتعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أو ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولذلك كان من التدابير الوقائية في الإسلام أن أمر المرأة بعدم الميوعة في قولها. يقول الله تبارك وتعالى مخاطب النساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. إذن المرأة لا تكلم الرجل الأجنبي إذا احتاجت كما تكلم زوجها أو تكلم أخاها أو تكلم أحد محارمها، وإنما تكلمه إذا احتاجت تكلمه بقول معروف في نوع من الحزم وفي نوع من الانضباط. أما القول الذي فيه نوع من الخضوع كما يسمع للأسف الآن من بعض المذيعات في الفضائيات وبعض وسائل الإعلام، صوته فيه نوع كثير من الخضوع وللأسف، وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع الهداية والتوفيق. يقول السدي رحمه الله تعالى في هذه الآية، يعني بالخضوع يعني ترقيق الكلام إذا خاطبنا الرجال. ومعنى هذا أن تخاطب الأجانب بكلام، يعني الواجب أن تخاطب بكلام ليس فيه ترخيم وليس في نوع من الرقة، لا تخاطب الأجانب كما تخاطب زوجها. هذا فيما يتعلق بفتنة الصوت. لكن هل يقال أن صوت المرأة عورة؟ هل صوت المرأة عورة؟ يعني يذكر العلماء أن صوت المرأة ليس بعورة من حيث المبدأ، فالصحابة رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة الصحابة ولم يكن ينكر عليهن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكنهن كنا يسألنا بصوت معروف أو بقول معروف ليس فيه خضوع وليس فيه نوع من التكسر ونوع من اللين. هذا فيما يتعلق بقضية فتنة الصوت. ولذلك يرشد كثير من طلبة العلم فيما يتعلق بأخوات المؤمنات التي يحتاجن إلى الاستفتاء أو إلى مثلا تفسير بعض الرؤى أو إلى شيء من هذا القبيل، فيفضل دائما أن نلجأ إلى الرسائل، يلجأنا إلى الرسائل النصية أو نحو ذلك أو الإيميلات أو نحو ذلك لكي يبتعدنا عن قضية الصوت، لأن المرأة ربما بحسن ظنها لا تعرف ما الذي ربما يعني ينسجه الشيطان في رأس الرجل، والشيطان لا يعرف يعني كبيرا ولا صغيرا، ولا يعني الشيطان لا يستحي من أحد، لا يستحي من أحد، يمكن أن يوسوس لأي شخص. وبالتالي لا شك أن قطع أبواب الفتنة من الأمور التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، والتي هي مظنة المزيد من التوفيق للمرأة المسلمة وحتى للشاب المسلم. من الجوانب أيضا التي حرمها الإسلام وهي من الأبواب الموصلة إلى قضية الفواحش فتنة التبرج، ولذلك أمر الإسلام المرأة المسلمة بأن تلزم البيت وقر في بيوتكن وعدم الخروج منه لغير حاجة من الحوائج الشرعية كالصلاة في المسجد بشرطه. يقول الله تبارك وتعالى نهي عن تبرج الجاهلية، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبين حالة خروج المرأة إلى المسجد: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. ومعنى تفلات يعني غير متطيبات ولا متجملات. وفي رواية: وبيوتهن خير لهن. وفي الحديث: أي من امرأة استعطرت فخرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وفي رواية: فهي كذا وكذا، يعني زانية. إذن هناك حديث وعيد شديدة جدا في أن تتبرج المرأة وتتحسن في لبسها. وبالتالي نحن ابتلينا في هذا الزمان أنه حتى العباءات للأسف أصبحت للزينة، وبالتالي المرأة تقول أريد هذه العباءة وليست هذه. لماذا تقول هذه أزين؟ لماذا أزين؟ نحن مقصود من العباءة أنها تستر الزينة، لا أن تكون زينة في ذاتها. فبدأ نرى العباءة المزركشة والمشكلة والتي عليها تواقيع والتي عليها غير ذلك. هل هذه العباءة التي أرادها الله تبارك وتعالى؟ هل هذه العباءة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن المقصود من العباءة التي تلبسها المرأة إذا احتاجت إلى الخروج أنها تستر زينتها. فإذا كانت هذه العباءة زينة في ذاتها فإن المرأة متبرجة بنص الحديث، لأنها تزينت. إذا كان عليها شيء من الزينة فهي ما زالت متبرجة، وبالتالي أحاديث الوعيد الواردة في قضية التبرج ربما تنطبق على هذه المرأة. فالله الله في أن يتواصل أخوات المسلمات وأيضا أولياء الأمور أن يحرصوا على قضية مراقبة عباءات بناتهم وزوجاتهم ومولياتهم لكي لا يكون فيها شيء من الزينة، فأي ما زينة فيها فإنها تدخل في الوعيد. نقطة السادسة من الأبواب التي تفضي إلى قضية الفواحش فتنة سفر المرأة وحدها بلا محرم. سفر المرأة وحدها بلا محرم، لا شك أن السفر كما لا يخفى يوجد فيه العديد من المخاطر، وهذه المخاطر تجعل المرأة تحتاج أحيانا إلى من يحميها أو يذود عنها أو يخدمها ونحو ذلك، لأن هي مأمورة بالتستر، مأمورة بالعفة، مأمورة بعدم الاختلاط وعدم يعني التبسط مع الناس مع غير المحارم. وبالتالي سفرها بدون محرم لا شك أنه سيعرضها قطعا وبدون أدنى ريب للحديث مع رجال لا يحلون لها، سيعرضها أحيانا للحاجة إلى بعض الرجال الذين يعني ربما الحاجة إليهم قد تقذف في قلوبهم شيء من الشر أو نحو ذلك. على أي حال لا شك ولا أدنى ريب أن هذا الأمر ينبغي الحذر منه، والنصوص واضحة وصريحة. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. طيب، إذا كان الإسلام قد منع هذه المرأة من السفر حتى للحج الذي لا يكتمل دونها إلا به، فهو ركن من أركان الإسلام، ما يجوز أن تذهب حتى للحج إلا مع هذه محرم. والإسلام منع هذا الرجل أن يذهب، يعني منع هذا الرجل من التشاغل عن زوجته حتى لقضية الجهاد، وأمره أن يترك الجهاد لكي يذهب مع زوجته ويكون محرم لها. فكيف بالسفرات التي هي للسياحة أو سفرات يمكن الاستغناء عنها أو سفرات ليست بهذا المستوى من الوجوب والأهمية عندما تسافر المرأة بغير محرم، أو يعلم الرجل أن زوجته محتاجة للسفر فيتركها تذهب بدون محرم لأنه منشغل بعمل أو شيء من القبيل ليس جهادا في سبيل الله. فأقول هذا توجيه للطرفين، للرجل أن لا يترك زوجته تحتاج السفر فلا يذهب معها، وإنما يترك ما بيده ويذهب معها إذا كان سفرها مهما، وهو توجيه لهذه الزوجة أن تحرص على قضية ترك السفر والحذر من السفر ما دام ليس معها محرم، حتى ولو كان الحج فكيف بما هو دونه. إذن هذه قضية من أبواب التي تؤدي الفواحش، وقد أغلقها الإسلام إغلاقا كاملا، ولكن كثير من المسلمين هداهم الله ربما يقعون فيها، ويعني يحصل منهم فيها هداهم الله شيء من التفريط. هذا فيما يتعلق بقضية الجانب الأول، وهو إغلاق الأبواب التي تفضي إلى قضية الفواحش. من الأشياء التي شرعها الإسلام يعني منع أيضا هذه الفواحش، قضية أن الإسلام شرع تعدد الزوجات، يعني شرع التبكير بالزواج وأباح، وشرع أيضا مساعدة الشباب لكي وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وعد من الله عز وجل، فقط أنتم أنكحوهم وساعدوهم على قضية الزواج ولو كانوا صغارا في السن. أيضا الإسلام شرع تعدد الزوجات، شرع تعدد الزوجات، وانطلاق من هذه النظرة الواقعية للحياة وللناس، كانت إباحة الإسلام لتعدد الزوجات من ملامح الواقعية في هذا الدين العظيم. والله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. وهذه المسألة تعتبر من القضايا التي كثيرا ما ستلاحظون إخوة الكرام، وستلاحظون إخوة الأخوات الكريمات، أنكم تعانون منها عندما يعني تحتكون بغير المسلمين سواء في داخل هذه البلاد أو خارجها. يقولون الإسلام فيه مشكلة تعدد الزوجات، كل الإسلام كويس إلى قضية تعدد الزوجات. وسنوضح لكم أخوة الكرام أخوات الكريمات أن هذه الشريعة تعتبر من أجمل أيضا شرائع الإسلام، ولكن إذا عرفت هذه الجوانب التي تبين أهمية تعدد الزوجات وكيف فيه من المحاسن ومن الإعجاز والعظمة. كيف ذلك؟ أولا الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بعباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والله سبحانه وتعالى يقول مبينا إباحة تعدد الزوجات بالضوابط التي بينها الله، يقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. إذن الإسلام شرع وأباح تعدد الزوجات ولكن بضوابط، بدون هذه الضوابط يكون محرما. إذا علم الإنسان وأدرك أنه لا يستطيع أن يعدل بين أكثر من واحدة فإنه يحرم عليه التعدد تحريما شرعيا وهو آثم به، فلا يجوز له أن يخطو خطوة واحدة في تعدد الزوجات إلا إذا كان قادرا على العدل بمفهومه الشامل، وهو المبين في كتب الفقه. ما هي الحكم التي تلمسها العلماء من قضية مشروعية تعدد الزوجات؟ كثيرة. أولا وهي عبارة عن يعني أشياء استأنس بها قد تصيب، وقد يكون على بعضها نوع من الحاجة إلى التسديد، لكنها لا شك أنها يستأنس بها. الجانب الأول من الأشياء التي نرى أنها من حكم تعدد الزوجات أن هناك فارق بين الرجل وبين المرأة، حينما يعدد الرجل الزوجات لا يحصل اختلاط في الأنساب، بينما سيحصل الاختلاط لو عددت الزوجة المرأة الأزواج. بمعنى، والمعنى واضح، بمعنى لو مثلا افترضنا جدلا أن هناك امرأة وتزوجها رجلان أو ثلاثة رجال عافانا الله وإياكم، فعندما تنجب هذه المرأة هذا الطفل لمن؟ هنا يحصل نزاع، هنا يحصل النزاع. لكن العكس لو أن الرجل تزوج ثلاث زوجات، لو كل واحدة منها أتت بطفل ما المشكلة؟ لا يوجد أي مشكلة، لا يوجد أي مشكلة. إذا من هذا الباب فإن تعدد الزوجات يعني لا يؤدي إلى مشاكل في هذا الباب. النقطة الثانية قضية التركيب الجسمي والعقلي للرجل يختلف عن تركيب المرأة. الرجل يمتلك طاقة جسمية وتؤهله لهذه المهمة، وكذلك أيضا طاقة عقلية وقدرة على قضية تقديم العقل على العواطف، في حين المرأة أيضا الله سبحانه وتعالى من حكمته كتب عليها ما يتعلق ببعض العذر الشرعي ونحوها من القضايا والنفاس والرضاع والحمل، الأشياء التي تجعل الطاقة الجسمية للمرأة أضعف وهي معرضة أكثر لقضية التعب ولقضية أنواع من المتاعب. التركيب العاطفي أيضا للرجل يختلف عن المرأة. الرجل كما ذكرنا يحكم عقله ويقدم العقل على العواطف، في حين أن المرأة في الغالب تغلب عليها العاطفة، وهذه العاطفة هي المطلوبة في المرأة لأن هي التي تعينها على الرسالة الأعلى التي تقوم بها وهي قضية تربية الأطفال وتربية النشو وإشاعة روح المحبة والألفة والعطف في هذا البيت المسلم. أيضا من النساء من اعتريها المرض ويطول معها ما دام بعض الرجال لا يستطيعون التحكم في غرائزهم، فلماذا لا يتاح لهم طريق الزواج الحلال في العلانية والنور بدل من البحث عن الحرام في الخفاء والظلام؟ بمعنى أن المرأة قد تكون يعني يأتيها بعض العواطف تمنعها من قضية يعني خدمة الرجل وإعفافه، وبالتالي إذا كان مثلا الدين منع من قضية التعدد فإن هذا الرجل يعني إذا لم يعصم الله عز وجل بالتقوى فإنه ربما ينحرف يمينا ويسارا، وربما سبب لهذه المرأة أمراضا وسبب لها مشاكل وسبب الكثير من المفاسد في المجتمع واعتدى على أعراض الناس ونحو ذلك، وحصل من ذلك من مصائب ما الله به عليم. فلماذا لا يباح له زوجة أخرى يأخذها يعني تحت ضوء النهار وعلى سنة الله ورسوله ويعفها دون إضرار بالأولى، ونلزمه بالعدل مع الأولى ومع الثانية، هناك تشريع يلزمه بهذا الأمر، أليس هذا هو الأفضل وأقل الضررين؟ بلا شك ولا أدنى ريب. أيضا إذا كان النساء من ابتليت بالعقم، وفي الرجال من يكون قوي الرغبة في قضية أنه يرزق بأولاد، فلماذا لا يتاح له تحقيق رغبته في الولد بأن يتزوج من امرأة أخرى ولود بدل أن يكسر قلب السابقة بقضية الطلاق كما هو الآن في الأديان الأخرى التي لا تبيح للإنسان أن يجمع أكثر من امرأة واحدة، فيلزم بأنه يطلق تلك العقيم فيجمع عليها مصيبتين، مصيبة العقم ومصيبة الطلاق ومصيبة أنه لا يكون لها أسرة ولا بيت من أجل قضية الولد. فلو قلنا لهذه المرأة أنه الإسلام يبيح للرجل أنه يتمسك بك ويحفظ لك ويبقى لك بيتك، ولكن تأتي يعني يتزوج امرأة أخرى يقسم لها معك بالعدل وبدون جور عليك ولا عليها، فإنها ستدرك أن هذه رحمة وأنها توفيق من الله سبحانه وتعالى. أيضا أن عدد الصالحات للزواج من النساء أكثر من عدد القادرين عليه من الرجال بصفة عامة، وخاصة بعد الحروب بصفة خاصة، فليس أمام هذا العدد الزائد إلا واحد من ثلاث احتمالات. الآن لو أخذنا إحصائية ديمغرافية في عدد بلدان العالم، وسابق أنه يعني وصلت إحصائية في بعض بلدان المسلمين، يعني تذكر في تايلاند كان نسبة الإناث إلى الرجال 7:1 مثلا، في ربما في مصر 4.5:1، في الخليج يمكن 3:1، دائما نسبة النساء 2 أو 3 أضعاف إلى أحيانا 7 أضعاف إلى 8 أضعاف كما في بعض البلدان، نادر أن يكون مثلا 1.5 مثلا يعني، أما شبيه فلا يكاد يوجد، دائما نسبة الإناث أكثر من الرجال، أقصد الإناث الصالحات للزواج دائما هم أكثر من الرجال في الكرة الأرضية، هكذا الله سبحانه وتعالى خلق الناس بهذا الشكل في الغالب. وبالتالي أمام هذا هذه الإحصائيات التي تزيد خاصة في البلدان التي تحصل فيها القلاقل وتحصل فيها الحروب، نحن أمام واحد من ثلاث حلول. الحل الأول أن بلا شك يعني هذا الرجل بهذا المعدل سيكون أمام 3 فتيات فقط أو 4 فتيات، سيختار واحدة فقط وبقية الثلاث عشنا عوانس طول حياتهن، ولا يتاح لهن أي فرصة لا لفتح بيت ولا لقضية الأنس ولا المودة ولا نحو ذلك. هذا الحل الأول، أن هذه الفتاة تبقى عانس طوال حياتها محرومة من إشباع بقية العواطف النفسية التي تتعلق بقضية الأمومة أو قضية اللي هو السكن ونحو ذلك. الحل الثاني البحث عن متنفس غير مشروع من وراء الأسرة والمجتمع بأن هذه الفتيات الثلاث التي بقينا أظن هذه الإحصائية يبحثن عن مداخل غير مشروعة، تبدأ تسرق زوج فلانة ليلة وزوج فلانة ليلة أخرى وهكذا لكي تحقق قضية الأنس والمودة وما تحتاج المرأة في فطرتها. هذا الحل الثاني. الحل الثالث أن تتزوج من رجل عنده زوجة أخرى بشرط العدل وأن لا يؤذي الأولى ولا يؤذي الأخيرة، وهو الحل الذي جعله الإسلام. الاحتمال الأول لا شك أن فيه ظلم كبير لعدد كبير من النساء في المجتمع بأنهن يحرمن من قضية الزواج تماما بحكم أن في واحدة فقط أخذت هذا الزوج وتمسكت به. الاحتمال الثاني فيه جريمة في حق المرأة، وأقصد به أن المرأة تبحث عن متنفس غير شرعي، هذا جريمة في حق المرأة وفي حق أسرتها وفي حق المجتمع، ويسبب انفلات أخلاقي الله به عليم، إضافة إلى قضية ما توعد الله عز وجل به ونبيه صلى الله عليه وسلم من قضية حصول الأمراض والأوصاب التي لم تكن في سابقهم. يبقى الاحتمال الثالث الذي هو التعدد الذي جاء به الإسلام، فيه تلبية لطلبات المرأة، فيه توفير للسكن والأمن النفسي، إتاحة فرصة للأمومة، إعطاء حقوقها واجباتها، المهر وتكثير النسل ونحو ذلك. والإسلام حرص كل الحرص على قضية العدل في تطبيق هذه الشريعة، كما جاء في الحديث من كان له امرأتان فمال إلى أحدهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. إذا تأمن المرأة المسلمة في ظل الإسلام من أنه لن يكون عليها جور، ولو جار هذا الرجل فإن هناك جهات تنصحه وتعظه وربما تلزمه إلزاما قضائيا بأنه لا بد أن يعدل ولا يميل، وبالتالي هي في مأمن ولله الحمد، في يعني مدخل شريف ويعني حل متنفس شرعي عظيم جليل. ولذلك حرم الله سبحانه وتعالى الظلم، حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم فلا تظالموا. ولذلك الإنسان أو الرجل إذا شعر أنه لا يستطيع أن يعدل فإنه كما ذكرنا يحرم عليه تحريما شرعيا أن يعدد، يقول الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فلو أن رجل خاف أنه ما يعدل ومع ذلك خذ سنتين معناته خالف شريعة الله عز وجل وارتكب محرما من المحرمات. هذا فيما يتعلق بقضية التعدد. نختم بقضية الطلاق، أن من واقعية هذا الدين واقعية الشريعة إباحة الطلاق مع تعظيم الإسلام لشأن العلاقة الزوجية واعتبارها ميثاقا غليظا، وهو نفس التعبير الذي استخدمه الإسلام في شأن النبوة وأخذ منه ميثاقا غليظا، وسمى الزواج أيضا ميثاق غليظ، معناته أن الزواج في الإسلام شيء عظيم جدا ومهم ومقدس كما يذكر، ولكن مع ذلك الإسلام أباح الطلاق لأنه رحمة في حالة الكراهية الشديدة كما تدل بعض الدلائل القرآنية، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا في حالة النشوز نحو ذلك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عد التفريق بين المرء وزوجه من أعمال الشياطين، يعني إن الشيطان يرسل أتباعه ثم يقول ما فعلت، فيقول ما زلت بينه وبين امرأته حتى فرقت بينهما، فيقول الشيطان الأكبر أنت أنت، يعني أنت الذي صنعت صنعا عظيما. إذا التفريق بين الزوجين في الإسلام أمر خطير وعظيم، ومع هذا فإن النفرة أحيانا تستحكم بين الزوجين ويصبح الاتفاق بينهم مستحيل، وتصبح الحياة بينهم ليست أنس ولا مودة ولا تؤدي إلى أي من الأهداف الشرعية، بل تنقلب إلى العكس. هنا يشرع الإسلام الطلاق ليكون متنفسا ورحمة يرحم الله عز وجل بها الطرفان كلاهما. يقول أحد الحكماء، يقول من أعظم البلايا مصاحبة من لا يوافقك ولا يفارقك، شخص ما يفارقك وأنت ملزم به، هذه من أعظم البلايا. ولذلك خلافا للمسيحية التي تمنع الطلاق تماما وبالتالي توقع في هذا الحرج، نجد الإسلام أباحه، وهذا من واقعية الإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم المزيد من التوفيق والمعونة، وإن شاء الله نلتقي في المحاضرة القادمة مع خصيصة جديدة من خصائص هذا الدين وهي الوضوح. أسأل الله لي ولكم التوفيق والمعونة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.